بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن القاعدة التي ذكرناها، وهي أن أسماء الله وصفاته تأتي في الكتاب والسنة في الإثبات بالتفصيل وفي النفي بالإجمال. هذه القاعدة هي قاعدة أغلبية، يعني غالبا أنها تأتي هكذا، لكن أحيانا قد يحصل النفي مفصلا والإثبات مجملا. فمثلا نريد مثالا على ذلك، فأحيانا قد يأتي التفصيل في النفي، في نفي الصفات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ما هو السبب في ذلك؟ يكون ذلك لعدة أسباب. مثلا إذا ادعى الكاذبون المفترون على الله سبحانه وتعالى، ادعوا له الولد وادعوا له الشريك والمشارك، فإن الله سبحانه وتعالى ينفي ما ادعاه هؤلاء، فيقول سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي، وما كان معه من إله، وما كان معه من إله، هذا أيضا نفي. ففصل سبحانه وتعالى في النفي هنا لهذا السبب، حتى ينفي ما ادعاه هؤلاء وما ادعاه الكاذبون المفترون على الله سبحانه وتعالى، فينفي الله سبحانه عن نفسه الصاحبة، ما اتخذ من صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. وهنا يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففصل الله سبحانه وتعالى هنا في النفي لهذا السبب. وهناك سبب آخر، وهو إذا توهم أن هناك نقص في كمال الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يدفع هذا التوهم، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذا إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى. فقد يتوهم متوهم أن الله يصيبه التعب والعياذ بالله، ويتوهم هذا النقص أن الله سبحانه بعد خلق السماوات والأرض يصيبه التعب والإعياء كما تدعي اليهود عليهم لعائن الله، فينفي الله عن نفسه التعب والإعياء ويذكره مفصلا. قال الله: وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا إعياء. فذكرت هنا الصفة المنفية على سبيل التفصيل لدفع هذا التوهم، حتى لا يتوهم متوهم هذا النقص في كمال الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب كذلك لذكر التفصيل في النفي تهديد الكفار، كقول الله سبحانه وتعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. هذه صفة منفية، ينفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه الغفلة عما يعمل هؤلاء الظالمون، وهذا من باب التهديد للكفار، من باب التهديد للكفار، أن الله يقول لهم: وما ربك بغافل عما تعملون. فهذا من الأسباب في ذكر الصفات المنفية مفصلة. وأيضا قال العلماء أيضا: توسيع دائرة الإثبات، لأن النفي الوارد في صفات الله يتضمن إثبات كمال الضد. ما معنى ذلك؟ وهذا هو السؤال الثاني، أنه في أسماء الله وصفاته، في باب الأسماء والصفات، إذا نفي عن الله سبحانه وتعالى شيء، هل هذا النفي نفي محض؟ هل هذا النفي نفي محض؟ والجواب أنه ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض. فلأن النفي المحض لا مدح فيه، النفي المحض لا مدح فيه، لكن نحن إذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى صفة لا بد أن نثبت كمال ضد هذه الصفة. فمثلا إذا نفينا عن الله الجهل، نفينا عن الله الجهل، فإننا لا بد أن نثبت كمال العلم، كمال العلم وهو ضد الجهل لله سبحانه وتعالى. وإذا نفينا عن الله الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذه صفة منفية، ننفي عن الله الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ننفي عن الله الظلم. لكن هل هو نفي محض فقط؟ نقول لا، لا بد أن نثبت كمال الضد. ما هو ضد الظلم؟ العدل. فنقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم لكمال عدله، لكمال عدله. وننفي عن الله سبحانه وتعالى العبث. لماذا ننفي عن الله العبث؟ لأنه سبحانه وتعالى نثبت له كمال الحكمة، لأن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى. وننفي عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم والموت. لماذا؟ لأن نثبت لله كمال الحياة والقيومية. فنقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لأنه الحي القيوم، لأنه الحي القيوم. وننفي عن الله الشريك والند. لماذا؟ نثبت له كمال الضد، وهو كمال العظمة، كمال العظمة سبحانه وتعالى، وكمال الوحدانية سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة مهمة في قواعد الأسماء والصفات، أنه مع التفصيل في النفي، أن ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كل واحدة من هذه العيوب والنقائص، فينزه نفسه عن الولد وعن الشريك وعن الصاحبة وعن الجهل وعن العجز وعن النسيان والسنة والنوم. وعلينا في ذلك أن نثبت كمال ضدها، أن نثبت كمال ضدها. فهذا هو. فالمعروف أن الإجمال يكون في النفي، لكن أحيانا يكون النفي على سبيل التفصيل لحكمة ولسبب، كما ذكرنا أربعة أسباب من ذلك. والتفصيل في الإثبات الذي ذكرناه، أحيانا قد يكون الإثبات مجملا، أحيانا قد يكون الإثبات مجملا، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، هذه مجملة وفيها إثبات كل الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولله المثل الأعلى، يعني لله الصفات العلى، فهذا إثبات مجمل. فعلى هذا نقول خلاصة الكلام أن الإثبات غالبا يكونه على سبيل التفصيل، وأحيانا قد يكون مجملا. والنفي غالبا يكون على سبيل يعني الإجمال، وأحيانا قد يكون مفصلا لحكمة ولأسباب يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. ذكرنا منها ما ذكره بعض أهل العلم، وهذا هو الذي أردنا أن نفصل فيه. ولماذا أهل البدع يستعملون التفصيل في النفي؟ قد يقول قائل لماذا يستعمل المبتدعة التفصيل في النفي؟ أهل البدع لا يهتمون، لأنهم ينكرون الأسماء والصفات، لا يهتمون مثل أهل السنة بذكر أسماء الله، ما هو الرزاق، ما هو الحكيم، ما هو العليم، ما هو الأحد، ويبحثون فيها كما سنبحث فيها إن شاء الله اسما اسما من أسماء الله الحسنى. لكنهم ما يريدون هذا، ولا يريدون التفصيل في أسماء الله وصفاته، وإنما إذا تكلموا يتكلمون بالنفي، فيقولون الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا مؤلف ولا مركب، يأتون بأشياء من عند أنفسهم، ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ليس له غاية ولا انتهاء، وهكذا من الأشياء التي لا يفهمها الناس، من أجل أن ينفوا عن الله سبحانه كل ما يمكن للقلب أن يعلمه. يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ليس له غاية وليس له بداية وليس له انتهاء، لا هو جسم وليس بجوهر ولا، فإذا سئلوا في ذلك هم يقولون نحن ننزه الله، نحن ننزه الله أن يكون الله جسما، يعني من أجل أن يقول الناس فعلا الله سبحانه ليس بجسم كجسم المخلوقين. لكنهم ماذا يقصدون؟ يقصدون أن ينفوا عن الله الصفات التي وصف بها نفسه، ويقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا ماذا يريدون. نعم، الذي يفهم من قولهم يقولون نحن ننزه الله أن يكون يعني يحاط به، الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لكنهم يريدون أن ينفوا علو الله سبحانه وتعالى وينفوا عن كل ما يمكن للقلب أن يعلمه. فهؤلاء ينفون عن الله سبحانه وتعالى كل شيء، وما تستطيع أن تصف الله بشيء على كلامهم، كما ذكرنا لكم ذلك قبل أيام من ذلك المثل العظيم الذي ذكره أهل العلم، والذي قالوا لو قال شخص في بيتنا أو في دارنا نخلة، فقال شخص ألها سعف؟ قال لا. قال لها كرب؟ قال لا. قال فهل لها عذق؟ قال لا. قال هل لها غنو؟ قال لا. هل لها رطب؟ قال لا. قال هل لها ساق؟ هذه النخلة لها ساق؟ يقول لا. قال إذن ما في داركم نخلة، كيف نخلة ولا وصف واحد من صفات النخلة معها؟ فلله المثل الأعلى. عندما يقال وهم يقولون هؤلاء المبتدعة الله سبحانه وتعالى، تقول هل هو السميع؟ يقولون لا. العليم؟ لا. القدير؟ لا. ينفون الأسماء كلها. هل الله متصف بصفة الحكمة وصفة القدرة والسمع والبصر وصفة الوجه وصفة اليدين وصفة؟ يقولون لا. هل الله سبحانه يتصف بصفة كذا وكذا؟ لا. نفي يعني للأسماء والصفات جميعا، أو نفي للصفات، يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وكل هذا من الأشياء المخالفة للكتاب والسنة. فهم يتوصلون بها إلى يعني نفي صفات الله سبحانه وتعالى كلها، حتى يرجعوا في الأخير ويسول لهم الشيطان فيقولون فكيف تعرفتم ربكم؟ يقولون الوجود المطلق، هذا كلمة يقولون الوجود المطلق. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا يعني خلاصة هذا الدرس الذي هو ذكر الأسماء والصفات، ما كان منها مفصلا وما كان منها مجملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام واضحا وأن يكون مفهوما. نسأل الله أن يبصرنا في هذا العلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.